بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في فصاحة المتكلم، وذكرنا في الدرس السابق أن الفصاحة في المتكلم عبارة عن ملكة راسخة في النفس يقتدر معها على التعبير عن مقصوده بألفاظ فصيحة في أي وقت شاء وفي أي معنى من المعاني أراد. وشرحنا هذا التعريف عرفا في الدرس السابق، وبقي لدينا أن نبحث في مصطلح الملكة. ما المراد من الملكة؟ التفتزاني يعرف الملكة بأنها كيفية راسخة في النفس، من هنا نفهم أن الملكة تدخل في جنس الكيف، يعني جنس الملكة وأنها كيف. ثم بعد ذلك يدخل التفتزاني في بيان الكيف. لابد أنه قد قرأنا في المنطق بطريقة أو بأخرى أن المقولات عشر، تنقسم المقولات العشر إلى قسمين، إلى جوهر وعرض، والأعراض إلى تسع مقولات جمعها الشاعر، أو جمعت في عدة أبيات من الشعر، جمعها الشاعر على ما في بعض حواشي حاشية الملا عبد الله بهذا القول: زيد الطويل، زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي، بيده غصن لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. زيد، زيد من أي مقولة؟ من مقولة الجوهر. الطويل من أي مقولة؟ من مقولة الكم. الأزرق من أي مقولة؟ مقولة الكيف. ابن مالك من أي مقولة؟ من مقولة الإضافة. في بيت ابن مالك في بيته من مقولة الملك، ومن مقولة الجدة يعني الملك، وأيضا العين في بيته بالأمس من مقولة المتى، كان متكي من مقولة الوضع، في بيده من مقولة الملك أيضا، بيده غصن، طبعا غصن من مقولة الجوهر، لواه من مقولة الفعل، فالتوى من مقولة الانفعال، فهذه عشر مقولات سوى. المهم، هذا التقسيم ذكر الحكماء أن، وقرأنا في المنطق أن الجنس ينقسم إلى قريب وبعيد، فكل جنس يوجد فوقه جنس أعلى منه، وكل جنس يندرج تحت جنس أعلى منه، إلى أن يصل الأمر إلى الأجناس العالية التي لا يوجد فوقها جنس. طبعا نتكلم عن عالم الإمكان، واجب الوجود ليس مقولة من المقولات كما سوف تقرؤون في الفلسفة، نتكلم عن عالم الإمكان. فكل جنس يندرج تحت جنس أعلى منه إلى أن نصل إلى جنس الأجناس، وهو الجنس الذي ليس فوقه جنس. الجنس الذي ليس فوقه جنس طارة يكون موجودا لا في موضوع، مثل ماذا؟ كالجوهر، زيت. زيت ليس مثل البياض يحتاج إلى الجدار ليحل فيه. جوهر قائم بذاته، موجود لا في موضوع. وبعض الأجناس العالية موجودة في موضوع. فإذن التقسيم الأولي للمقولات إلى قسمين: ما يكون موجودا لا في موضوع بل يوجد برأسه مستقلا، وما يوجد في موضوع. الذي يوجد لا في موضوع نسميه الجوهر، الذي يوجد في موضوع نسميه العرض، لأنه يعرض على الموضوع ويتصف به الموضوع. ثم إنهم جاءوا إلى الأعراض وهي التسعة، قسموها إلى قسمين. قالوا الأعراض إما أن تكون من المعاني النسبية أو من المعاني غير النسبية. المعاني النسبية هي الأعراض المتقومة بطرفين، كمقولة الإضافة مثلا. الإضافة لا تحصل إلا بماذا؟ بطرفين، مضاف ومضاف إليه. مقولة الإضافة قالوا من الأعراض النسبية، النسبية عن التي تكون نسبة قائمة بين طرفين، هذا نسميها من الأعراض النسبية. وبعض الأعراض لا، ليست من المقولات النسبية ولا تتوقف على طرفين. من جملة الأعراض غير النسبية التي لا تتوقف على طرفين مقولة الكيف. الكيف كالعلم، العلم لا يتوقف، ليس نسبة قائمة بين طرفين. صار واضح؟ ليس نسبة قائمة بين طرفين، بخلاف التقمص، بخلاف التعمم. هذه مقولة الجدا، مقولة قائمة بين القميص والمتقمص بذلك القميص، بين العمامة والمتعلم بتلك العمامة. إذن المقولات العرضية بعضها نسبي، نسبة قائمة في طرفين، وبعضها غير نسبية. الكيف من أي مقولة؟ من الأعراض غير النسبية. الآن تشخص لنا الكيف عن الجوهر. بماذا تشخص؟ أن الجوهر قائم لا في موضوع، الكيف من الأعراض القائمة في موضوع. بعد تشخص الكيف عن ماذا؟ عن الأعراض النسبية، فإنه يشترك معها في كونه قائم في موضوع، يغيرها في كونه غير نسبي. صار واضح إلى الآن؟ بعد بعض الأعراض غير النسبية، الأعراض غير النسبية تنقسم إلى قسمين. بعض الأعراض النسبية تقبل القسمة، تقبل القسمة مثل ماذا؟ مثل الكم، مقولة الكم، مقول الإضافة من الأعراض النسبية. كلامنا في الأعراض غير النسبية. الأعراض الغير النسبية مثل الكم، لكنه يقبل القسمة. الآن عشرة كم؟ تقبل القسمة. المقدار من مقولة الكم يقبل القسمة. الزمان من مقولة الكم، الزمان من مقولة المتى يقبل ماذا؟ القسمة. فإذا بعض الأعراض غير النسبية تقبل القسمة، وبعض الأعراض الغير النسبية لا تقبل القسمة ولا لا قسمة. عجيب، يرتفع يلزم ارتفاع، يلزم ارتفاع النقيضين. نقول لا، ليس بمعنى تقبل أنها هي لا منقسمة ولا لا منقسمة، بمعنى أنها هي في حد ذاتها الكيف في حد ذاته مع قطع النظر عن الجسم الذي يحل به، الكيف في حد ذاته، لا أنه يتقوم بالانقسام ولا أنه يتقوم باللا انقسام، بل في بعض الأحيان إذا عرض الكيف على جسم، إذا عرض الكيف على جسم يقبل القسمة مثل الجدار، الجدار لا يقبل القسمة، جسم هذا الجسم يقبل القسمة، فالكيف ينقسم بانقسام المعروض. وفي بعض الأحيان إذا عرض الكيف على شيء بسيط لا ينقسم، لا ينقسم، بخلاف الكم، الكم في حد ذاته قابل للقسمة مع غض النظر عن الجسم، الزمن في حد ذاته قابل للقسمة مع قطع النظر عن الجسم الذي يحل به، صار واضح هذا الكلام؟ بخلاف الكيف، الكيف بحد ذاته مع قطع النظر عن معروضه لا، لا أنه ينقسم ولا أنه لا ينقسم، نعم يقبل القسمة إذا عرض على جسم مركب ولا يقبل القسمة إذا عرض على بسيطين. فإذا الكيف بماذا يتميز عن سائر الأعراض غير النسبية؟ بأن الأعراض غير النسبية قابلة للقسمة ولا قسمة، وبينما الكيف بحسب ذاته لا يقبل القسمة ولا لا قسمة. قولنا لا يقبل القسمة ميزنا بين الكيف وماذا والكم، بين الكيف وماذا والمتى، لأن الكم والمتى مما يقبل القسمة. قولنا لا يقبل اللا قسمة ميزنا بين الكيف وبين ماذا؟ النقطة. النقطة باصطلاح الهندسي، النقطة ما معناها؟ شوف في الاصطلاح الهندسي يوجد عندنا جوهر، جوهر هو هذا الجدار، هذه الطاولة بمجموعها، يوجد عندنا السطح، هذا الجوهر هو هذا الجسم، الجسم من مقولة ماذا؟ الجوهر. هذه الطاولة جسم، الجسم بالاصطلاح الهندسي قابل للقسمة في الأبعاد الثلاث، في الطول والعرض والعمق، هذا الجسم يقال له بالرياضيات الجسم التعليمي. وعندنا سطح، سطح بالمصطلح الرياضي هو طرف الجسم، واجهة الجسم التي تنقسم في الطول والعرض ولا تنقسم في العمق، يعني آخر جزئية من هذه الطاولة الذي بعد لا نستطيع أن نقسمها إلى أجزاء هذه التي نسميها سطح، لكن سطح الطاولة تلاحظ أنه ماذا؟ ينقسم في العرض وينقسم في الطول، هذا نسميه ماذا؟ سطح. وعندنا في اصطلاح الرياضيات خط، خط ما هو؟ هو طرف السطح الذي ينقسم في الطول ولا ينقسم في العرض، آخر جزء من الطرف بعد غير قابل للانقسام، صار واضحا؟ فالخط طرف السطح. بعد عندنا النقطة، ما هي النقطة؟ طرف الخط التي هي بسيطة لا تنقسم لا في الطول ولا في العرض ولا في العرض. فقولنا في تعريف الكيف أنه لا يقبل اللا قسمة ميزنا بين الكيف وماذا؟ وبين النقطة، فإن النقطة لا تقبل اللا قسمة ولا تقبل القسمة، هي غير منقسمة بحسب ذاتها. إذن الآن نكرر على السبورة كيف جينا، إذن الكيف نريد أن نعرف ماذا؟ أي كيف. قرأتم في المنطق أنه يوجد عندنا طريقة لمعرفة الحدود تسمى بطريقة القسمة الثنائية في ذهنكم، نريد أن نعرف الكيف بهذه الطريقة. الكيف، أو قبل أن نذكر الكيف نقول المقولة. مقولة ما معناها؟ المقول يعني المحمول، على قسمين، إما قائم لا في موضوع، أو لا. ما معنى أو لا؟ يعني قائم في موضوع، إما قائم لا في موضوع أو لا. هذا ماذا نسميه؟ الجوهر، أحسن. الأولى يعني الذي يقوم فيه موضوع، هذا نسميه ماذا؟ العرض. هذا العرض نقسمه إلى قسمين، إما نسبة متقومة بطرفين أو لا. في هذه النسبة المتقومة بطرفين ماذا يدخل؟ يدخل المتى والكام، عفوا، يدخل الإضافة والانفعال والجدة ونحو ذلك من المقولات. أما الكم، لا، الكم ليس من المعاني النسبية. أولى، نأتي إلى أولى، نقسمه إلى قسمين، يقبل القسمة أو اللا قسمة، يقبل القسمة أو اللا قسمة أو لا. الذي يقبل القسمة مثل ماذا؟ كم، المتى، صحيح؟ الذي يقبل اللا قسمة مثل ماذا؟ مثل النقطة، النقطة تقبل اللا قسمة، يعني لا تنقسم، مثل النقطة والوحدة، الوحدة لا تقبل القسمة، ولا لا تكون وحدة، وحدة، وحدة الشيء لا يقبل القسمة. أولى هو الكيف. إذا من هذا التقسيم نستطيع أن نستخلص، كيف جيدا معي، نستطيع من هذه القسمة أن نستخلص تعريف الكيف، كيف جيدا معي. الآن نريد أن نعرف لك الكيف. الكيف ما هو؟ ابدأ من هنا. مقولة، عرض غير نسبي. ما معنى غير نسبي؟ غير كلمة غير نسبي لعلك تنزعج منها، يعني لا يتقوم بطرفين، بعد لا يتوقف تصوره على تصور شيء آخر. كل هذه عباراتنا شتى وحسنك واحد. إما أن تقول غير نسبي، أو تقول لا يتقوم بطرفين، أو تقول لا يتوقف تصوره على تصور شيء آخر. واضح هذا الشيء؟ فإذا مقولة، عرض غير نسبي، غير قابل للقسمة أو اللا قسمة. عن طريق هذا التقسيم حصلنا تعريف ماذا؟ الكيف. إذا الكيف مقولة عرضية غير غير ماذا؟ نسبية لا تقبل القسمة ولا اللا قسمة. صار واضح؟ قولنا مقولة، قولنا مقولة ما هي؟ بمثابة ماذا؟ الجنس. تشمل ماذا؟ قول تشمل الجوهر والعرب. طبعا قولنا مقولة، شوف تعبيري، قولنا مقولة بمثابة ماذا؟ الجنس. ما قلت جنس. لماذا ما قلت جنس؟ لماذا لم أقل جنس؟ يلا من يجيب عن هذا الجواب له جائزة. إذا كلكم لكن ما في جائزة، كلكم تعرفون. لأن المفروض أن هذه المقولات جنس الأجناس لا جنس فوقها، فإذا كيف المقولة تصبح جنس؟ إذا المقولة هي جنس للكيف وجنس للجوهر وجنس للعرب، فحينئذ لا تكون هي جنس الأجناس. هذا إن شاء الله جوابه عندما تقرؤون الفلسفة، يتضح لكم الوجه في ذلك إن شاء الله. لا نريد أن ندخل ونشوش البحث عليكم. خب، إذا الكيف مقولة دخل الجوهر والعرض، دخلت المقولات العشر، عرضية خرج جوهر، غير نسبية خرج النسبية مثل ماذا؟ الإضافة والجدة والوضع ونحو ذلك. لا تقبل القسمة ولا لا قسمة، خرج الكم والمتى والنقطة والوحدة. صار واضحة؟ الآن تعال نقرأ هذه العبارة الآن. يقول: والفصاحة في المتكلم ملكة. ما معنى الملكة؟ وهي كيفية راسخة في النفس. إذن يوم أمس ذكرنا لك أن الصفة لا يقال لها ملكة في أول بروزها، لابد ماذا؟ أن ترسخ في النفس. متى علامة الرسوخ في النفس؟ علامة الرسوخ في النفس إذا تريد أن تعرف أنك عادل على وجه الملكة، إذا كنت تريد أن تعرف أنك عادل على وجه الملكة، ترى أن اجتناب عن المحرمات يصدر منك بيسر وسهولة أو بصعوبة. التفتنا؟ فتميز، لأنه إذا أصبحت راسخة في النفس فتصدر عنها الأشياء بلين. صار واضح؟ بينما مجرد ما إنسان يتصف بالصفة أول مرة يقال لها حال ولا يقال لها ملك. ملك عند رسوخها وتجذرها في النفس. والكيفية عرض لا يتوقف تعقله تصوره على تصور الغير. يعني ماذا حسب تقسيمنا هنا؟ يعني غير نسبي، يعني غير نسبي. ولا يقتضي القسمة، قولنا لا يقتضي القسمة خرج الكم والمتى، ولا يقتضي اللا قسمة خرج الوحدة والنقطة، في محله اقتضاء أوليا. ما معنى هذه العبارة؟ باللغة الصينية تقول بحسب ذاته، بحسب ذاته ما عنده هذا الاقتضاء. أما قد يقتضي القسمة بحسب الموضوع الذي يحل به، مثلا البياض بحسب ذات البياض، لا أنه ينقسم ولا أنه لا ينقسم، لكن البياض عندما يحل بالجدار بتبع تقسيم الجدار ينقسم ماذا؟ البياض. فهذا تقسيم ثانوي، أما بحسب ذاته الأولية لا ينقسم البياض ولا أنه ينقسم، لا أنه يدل على الانقسام مثل الكم، ولا أنه يدل على عدم الانقسام مثل النقطة، بل هو قابل لكليهما. في بعض الأحيان ينقسم، في بعض الأحيان لا ينقسم، بينما النقطة دائما لا تنقسم، الكم دائما ينقسم. أما الكيف بحسب ذاته لا يقبل القسمة ولا لا قسمة. صار واضح؟ هذا معنى في محله اقتضاء أوليا. أما اقتضاء ثانويا فهو بتبع الجدار، إذا كان جدار بسيط فهو لا ينقسم، إذا كان جدار مركب فهو ينقسم. فخرج بالقيد الأول، أين القيد الأول؟ لا يتوقف تعقله على تعقل الغير. لماذا ما أرجعنا القيد الأول إلى قوله عرض؟ نمشوك وكيف قال والكيفية عرض. هذا واحد، اثنين لا يتوقف، ثلاثة لا يقتضي القسمة. فلماذا أرجعنا الأول إلى قوله لا يتوقف؟ هذا يحتاج إلى جائزة. سؤال هكذا، نحن في تعريف الكيف حسب المتن حسب الكتاب ماذا يوجد؟ الكيف ما هو؟ عرض. الأمر الأول إذن في تعريف الكيف ماذا كان؟ عرض. الأمر الثاني لا يتوقف. الأمر الثالث لا يقتضي القسمة، صحيح؟ فذكر في تعريف الكيف ثلاثة أمور، أليس كذلك؟ خلاص. نحن قلنا فخرج بالقيد الأول، أرجعنا الأول إلى أين؟ إلى لا يتوقف. النتيجة العرض قيد للكيف، قيد الكيف لأنه عرض ليس جوهر. العرض هو بنص يتوقف تعقله على تعقله. لا، العرض جنس يشمل ما يتوقف وما لا يتوقف. هذه من بركات دراسة الكتب القديمة مثل الشرح الشمسية، مثل حاشية الملا عبد الله، في قاعدة عندهم تقول الجنس للإدخال لا للإخراج. كيف جيدا نشرح لك الآن هذه العبارة؟ عرف لي الإنسان، حيوان ناطق، فعندنا جنس وعندنا فصل، جنس وفصل، الجنس هو الحيوان والفصل هو ناطق. لا تستطيع أن تقول خرج بقولنا حيوان الشجر، هو خارج، الشجر ليس بحيوان، لكن الجنس لا يؤتى به للإخراج، يؤتى به لإدخال مجموعة من المصادق التي تشترك في حقيقة واحدة، لأن هذا هو تعريف الجنس، ثم يبدأ بإخراج ما به الامتياز بواسطة الفصل أو الخط. فالجنس في التعاريف للإدخال لا للإخراج. فعندما قال فخرج علمنا أنه لا يرجع إلى كلمة العرض، لأن العرض بمثابة الجنس، والجنس للإدخال، يعني قوله عرض أدخل جميع الأعراض التسعة، بعد الإدخال نبدأ بعملية الإخراج. فالقيد الذي يخرج ليس قولنا عرض، عرض بمثابة الجنس والجنس للإدخال. خذ قاعدة عامة، واضح هذا المطلب؟ شوف دقة التفتزاني هنا. بريء من قال لا تضرب، بريء من قال لا تضرب، لكن ليس من الضروري. شوف الدراسة، لا التفت، الدراسة عبارة، ليس كل ما يلقى من أفواه للرجال معناه درس. الأستاذ يعطي الطالب 20%، كما قلت لي في الدرس الأول فهمتم 10%، جيد في الدرس الأول، الدرس الثاني قلت فهمت 50% فوق الحد. الحد ستاندرد أن الأستاذ يعطي للطالب ماذا؟ 20%، والباقي على الطالب. أي مانع، خصوصا الآن بعدكم في مرحلة المقدمات، بعد ما كثرت الدروس ما صعبت الدروس عندكم، أي مانع إذا استغل الإنسان الوقت بشكل جيد يباحث، يباحث الكتب التي لم يدرسها، والشيء الذي لم يتضح له يضع تحته خط، يسأل الأستاذ، يسأل من الأساتذة، من هو أعلم منه. عندما جاء الشيخ حسن والسيد محمد، الشيخ حسن صاحب المعالم والسيد محمد صاحب المدارك، عندما جاءوا إلى النجف من جبل عامل كان الطلاب يدرسون شرح المختصر، يعني أي كتاب، أي كتاب لا، شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول، شرح المختصر لابن الحاجب في الأصول. فطلبا من المقدس الأردبيلي درسا خاصا وهو شرح الشمسية، قالوا له ندرسها بهذا الشكل، أنه نحن نقرأ وأنت تستمع، في المكان الذي لا نفهم نحن نسأل، بل نحن نسأل في المكان الذي لا نعرف نحن نسأل. فتقول الرواية أنهم سألوا في الشمسية 9 أسئلة أو 9 أسئلة من كل شرح الشمسية. فبدأ الطلاب يستهزئون بهما، الآن وصلوا فانتهوا من شرح الشمسية. فقال المقدس الأردبيلي سوف يرجعان إلى بلدهما وتأتيكم كتبهما وأنتم ما زلتم في شرح المختصر. وفعلا رجع الشيخ حسن إلى لبنان وألف كتاب المعالم وأرسله إلى النجف، فكتبوا عليه معالم الدين وملاذ المجتهدين، والسيد محمد ألف كتاب المدارك وأرسله إلى النجف. فالجهد الشخصي الوقت، أنا باعتقاد 24 ساعة كثيرة في عمر الإنسان، لكن لو استطاع أن يستغل خصوصا في هذه المرحلة استغلوا، اقرأوا، طالعوا، باحثوا. المهم، فخرج بالقيد الأول الأعراض النسبية. إذا القيد الأول المراد منه لا يتوقف، الأعراض النسبية مثل الإضافة والفعل والانفعال والجدة، التواء. الالتواء لا يحصل إلا بين مؤثر ومتأثر، فهو نسبة قائمة بين المؤثر والمتأثر. تدحرج، إذن هناك مدحرج وهناك متدحرج، صار واضح هذا الكلام؟ فإذا الأعراض النسبية مثل الإضافة والفعل والانفعال ونحو ذلك. وبقولنا لا يقتضي القسمة، ماذا خرج؟ خرج الكميات وكذلك، بل وبقولنا ولا قسمة، خرج النقطة والوحدة. وقولنا أوليا، ما معنى؟ ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة، العلم المتعلق بالمركبات، العلم ينقسم بتبع انقسام المعلومات. العلم بالبسيط، العلم بالبسيط لا ينقسم، ليش؟ بتبع أن المعلوم لا ينقسم، واضح؟ فهذا بالتبع لا بأولي الشيء. فقوله ملكة إشعار بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح، هذا شرحناه يوم أمس، لا يسمى فصيحا. شوف، لو عبرت عن مقصودك بلفظ فصيح لا يسمى فصيح إذا لم يكن ذلك على نحو الملكة والرسوخ، ما لم يكن ذلك راسخا فيه. وقوله يقتدر بها على التعبير عن المقصود دون أن يقول يعبر، ها هذا بعد ما شرحنا هذه الفقرة. شو الفرق؟ ما الفرق بين يقتدر ويعبر؟ يقتدر على التعبير ويعبر، فرق بينهما أن قولنا يعبر ظاهر في الفعلية، فعلية التعبير، وقولنا يقتدر على التعبير أعم من الفعلية والشأنية، يعني عنده قدرة من شأنه أنه لو أراد لعبر. الآن حتى لو أنت صامت يقال لك فصيح، الصامت ليس بمعبر بالفعل لكن له القدرة وله الشأنية على التعبير. فإذا لماذا قال يقتدر وما قال يعبر؟ للإشارة إلى أنه لا يشترط حتى يكون الإنسان فصيحا أن يكون دائما يتكلم، بل يكفي أن يكون له القدرة والشأنية والأهلية. صار واضحا؟ صار. وقوله يقتدر بها على التعبير عن المقصود دون أن يقول يعبر إشعار بأنه يسمى فصيحا إذا وجد فيه تلك الملكة، سواء وجد التعبير أم قرأتم في القصر أن سواء تأخذ أم ولا تأخذ أو، لكن سوف تقرؤون في الشرح اللمعة إن شاء الله للشهيد الثاني أنه على رأي للجواهري يصح أن نقول أو، لكن كيفما كان هو خلاف ما ورد في فصيح القرآن وفي كلام العرب. نعم موجود عندك سواء وجد التعبير أم لم يوجد، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر. وقوله بلفظ فصيح، شوف ماذا قال، لفظ فصيح. قد واحد يسأل اللفظ قرأت في القطر أنه جنسون، اللفظ جنس قريب أو بعيد؟ بعيد. لماذا قال لفظ؟ يقول ليعم ليشمل المفرد لأن كلها تسمى ألفاظ. أما المركب فظاهر لأن المركب يتصف بالفصاحة، وأما المفرد فكما تقول عند التعداد، إذا واحد الآن يريد أن يحصي كم طالب يوجد في الصف تقول واحد هذا مفرد، واحد اثنان ثلاثة أربعة، فكما تقول عند التعداد دار غلام جارية ثوب بساط إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الفصاحة. تعين من الفصاحة بحمد الله تعالى. خلاصة المباحث ماذا؟ كيف جيدا معي؟ الفصاحة يتصف بها المفرد والكلام والمتكلم. تصور لا يوجد مانع أن الطالب يحفظ متن التلخيص، سهل. فالفصاحة في المفرد خلوصه عن تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس، والفصاحة في المتكلم خلوصه عن ضعف التأليف وتناثر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. والفصاحة في المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح. هذه خلاصة مطالب الفصاحة. ويوجد إذا الإنسان يحب أن يحفظ الشعر يوجد منظومة في المعاني والبيان والفصاحة في 100 بيت، كل هذه القواعد موجودة في هذه 100، فتستطيع أن تحفظها كما تحفظ أبيات الألفية. نعم موجودة مولانا الكريم، أتصور الكتاب الموجودة فيها الآن لا يوجد في السوق، آتيكم بالكتاب تأخذ فوتوكوبي عن هذه القصيدة ولا بأس، 100 بيت سهلة الحفظ كيفما كان. والبلاغة في الكلام، إذا تذكرون قلنا الذي يتصف بالبلاغة ما هو؟ الكلام والمتكلم. أما المفرد لا يقصد بالبلاغة، لماذا؟ إذ لم يسمع كلمة بليغة. واضح هذا الشيء؟ أما البلاغة في الكلام، البلاغة شوي فيها صعوبة في التطبيق. المصنف عرف بلاغة الكلام بهذا التعريف، قال البلاغة في الكلام عبارة عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. إذا نفهم من هذا التعريف أن البلاغة في الكلام تتقوم بركنين: واحد، أن يكون الكلام فصيحا. إذا عندك كلام غير فصيح حتى لو توفر فيه الركن الثاني لا يتصف بالبلاغة، فإن البلاغة متفرعة على الفصاحة، ولذا سوف يأتي أن كل بليغ فصيح وبعض الفصيح ليس ببليغ. واضح هذا الشيء؟ إذن هذا الركن دعه جانبا، هذا سهل لأن درسنا الفصاحة. الركن الآخر مطابقة الكلام لمقتضى الحال. هذه الجملة مركب أليست بمركب؟ فهم المركب يتوقف على فهم أجزائه، إذا لم تتضح أجزاء الشيء لن يتضح مجموع الشيء. فإذن علينا أن نشرح كل مفردة على حدة. مطابقة الكلام لمقتضى الحال، نبدأ بكلمة الحال. ألم دعنا بالطريقة الموجودة في الكتاب حتى يدخل المطلب في ذهننا بشكل واضح، بشكل واضح. توفي أحد الأشخاص ونحن الآن في مجلس الفاتحة، هذا المجلس هذا الجو يدعوك إلى أنك عندما تدخل من الباب تدخل وعليك مراسم الحصن. فإذا هذا المجلس استدعى كيفية معينة أن تظهر على وجهك، فمع قطع النظر عن البلاغة وعن الكلام نستطيع أن نقول هذا المجلس اقتضى كيفية معينة. المجلس مقتضي وحالة الحزن مقتضى بالفتح. صار واضحا؟ إذن المجلس مقتضي وحالة الحزن مقتضى، هذا بالنسبة للحالات الاجتماعية. كذلك في الكلام عندنا مقتضي وعندنا مقتضى. مثلا شخص منكر لقيام زيد، شوف الآن هذا المثال تركه في ذهنك. المتفلسف الكندي قال إني رأيت عجبا في لغة العرب، فيها لغو وحشو، فطارة نجدهم يقولون قام زيد، وأخرى زيد قائم، وثالثة إن زيدا قائم، ورابعة إن زيدا لقائم، وخامسة والله إن زيدا لقائم. قل هذه كلها بمعنى واحد وهي إثبات القيام لزيد، فلماذا هذه الزيادة وهذا الحشو؟ فاعترض المتفلسف الكندي على اللغة العربية أن فيها، ما أدري هو قال إن فيها لحشوا حتى نشكل عليها أنه في كلامك يوجد حشو أيضا. خب المهم، لكنه خفي عليه أن الكلام يختلف باختلاف الأحوال التي تدعو إليه. خب فأنت لن منكر لقيام زيد. هذا الإنكار يستدعي أني أنا المتكلم عندما أريد أن أتكلم معك يستدعي علي أن أورد في كلامي خصوصية معينة تتلائم مع حالتك، تتلائم مع حالتك. مثلا دعك من مثاله الإنكار، مثال أوضح. لنفترض الآن هناك نسبة لقياس ماذا؟ الذكاء. لنفترض أعلى نسبة للذكاء 10 على قياس ريشتر للزلازل مثلا، لنفترض أعلى نسبة للذكاء 10. لنفترض الآن جميع من يوجد في هذه القاعدة عنده أعلى نسبة من نسبة الذكاء. هذه نسبة الذكاء هل تدعوني لأن أتكلم معكم بنفس الكيفية التي أتكلم مع قاعة أخرى نسبة الذكاء فيها 1؟ لا. وإلا إذا تكلمت بنفس الطريقة حينئذ يحصل لديكم ملل، لأنه قد وضح لكم المطلب من أول كلامي، بعد أكرر وأنوع الأمثلة ما في داعي لها، صار واضح هذا؟ فإذا حال الشخص لها دخل في كيفية إلقاء الكلام. هذه الحالة للشخص نسميها حال، ونسميها أيضا مقام، ونسميها مقتضي، ونسميها داعي، ما شئت فعبر. واضح هذا الشيء؟ إذن صار معنى الحال واضح. الحال هو تلك الصفة التي يكون عليها المخاطب والتي تدعو المتكلم إلى أن يورد في كلامه خصوصية معينة، فهذه نسميها الحال. فأنت الآن ذكي، هذه حال. أنت الآن منكر، هذه حال. أنت الآن متوسط الذكاء، هذه حال. أنت الآن في حالة حزن، هذه حال. أنت في حالة فرح، هذه حال. كلها أحوال، هذا الحال. الآن أنت ذكي، هذه حال. حالة الذكاء إلى ماذا تدعو؟ إلى التبسيط والتطويل أو إلى الإيجاز؟ إلى الإيجاز. فنقول للإيجاز أنه اقتضاه الحال، استدعاه الحال. فالإيجاز نسميه مقتضى الحال. صار واضح في مثالنا؟ الذكاء حال والإيجاز مقتضى الحال. واضح هذا الكلام؟ أنت الآن منكر لقيام زيد. المنكر يحتاج إلى أن نقسم له مقتضى الحال، أن نؤكد نقول له والله إن زيدا لقائم. صحيح؟ فإذا الإنكار حال، مقتضى الحال ما هو؟ مقتضى الحال ما هو؟ الكلام المؤكد. طبعا التفتزاني يشرح لنا مقتضى الحال بجملتين، بعبارتين. العبارة الأولى قبل التحقيق، العبارة الثانية بعد التحقيق. الآن شرحنا لعبارة التفتزاني قبل التحقيق، غدا سوف نشرح مقتضى الحال بعبارة أخرى محققة، ونذكر لك ما هو الفرق بين هذه العبارة اليوم وبين عبارة غدا. واضح هذا الكلام؟ إذن الحال ما هو؟ الحال ما هو؟ هو تلك الخصوصية التي عليها المتكلم والتي تستدعي كلاما معينا وخاصا، هذه الحال. ومقتضى الحال ما هو؟ هو ما استدعاه حال المتكلم، الإيجاز، التوكيد. واضح هذا الكلام؟ ومطابقة الكلام لمقتضى الحال يعني أن يكون الكلام مشتمل على تلك الخصوصية التي تناسب حال المخاطب. صار واضحا؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. مع فصاحته واضح، ما هو إعراب مع فصاحته؟ حال. من أي شيء؟ من الضمير في مطابقته، يعني الذي يرجع إلى الكلام، أي فصاحة الكلام. والحال، ما معنى الحال؟ هو الأمر الداعي للمتكلم، كالإنكار، كالذكاء، كالغباء، إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية معينة، كالتأكيد، كالحذف، كالإيجاز، كالإطناب. وهو إلى أن يرجع الضمير، لا خصوصية. لماذا ذكر الضمير؟ عندنا قاعدة في اللغة العربية أنه إذا وقع ضمير، إذا وقع ضمير الفصل بين مبتدأ وخبر، الأولى مراعاة جانب الخبر. هنا جانب الخبر، أين الخبر؟ مقتضى الحال، مقتضى الحال مذكر، خصوصية مؤنث، فراعة جانب الخبر. يصح أن تقول وهي مقتضى الحال، لكن الأفضل مراعاة جانب الخبر. وهو مقتضى الحال، مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي، حال يقتضي، ماذا يقتضي هذا الحال؟ تأكيد الحكم، والتأكيد مقتضى الحال. وقولك له إن زيدا في الدار مؤكدا بإن، كلام مطابق لمقتضى الحال. غدا إن شاء الله حاولوا للغد أن تذكروا لي أمثلة على الحال ومقتضى الحال، نسأل غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.